أسلك من أسمق هارجيس إسكر ومسيري ودا سوريا كوبي ودري وش نربي عيش رب الريش أشا ودري وش نربي عيش رب الريش ديز تساول الحرجير وحبيبة واللي بخممنا وريق نار صباحي إكسا والغدوة يا ذي إكسا والغدوة يا ما ولي قل ثاني ذي أسلل انت من تيقى زودكي ولا ثور لمن يمتى كل فرق فيها النور الجديد وتري واش نربي العيش يرب الريشة الجوادري واش نربي العيش يرب الريش.